وسهى فقام نائما. لا فصلى أربعا. فصلى أربعا يسجد السهو إن كان قد فاته شيء وإلا تحمله الإمام عنه. وصلاته هذه هي المغرب على نيته. انتهى الجواب واضح. الحمد لله. بارك الشيخ فضيلة الشيخ بارك الله فضيلة الشيخ بارك الله فضيلة الشيخ بارك الله فيك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة النجوى في هذه الصورة أريد معناها. النجوى التناجي، كانوا يتناجون سرا. المنافقون إذا جلس عندهم مؤمن قام بعضهم يسار بعضا من أجل أن يحزن المؤمن. المؤمن يحزن يخشى أن هؤلاء يدبرون له كيدا، يحزن لأنهم احتقروه وصاروا يتناجون من دونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنهم. فكان المنافقون يقولون هذا. وأنت الآن قصها في نفسك، لو كان معك اثنان وجلس يتحدثان سرا وجعلك سرا على اليسار تحزن أو لا تحزن؟ عجيب. تحزن أو ما تحزن؟ تحزن لا شك. وهؤلاء أقل ما تقول تقرون. ومن ذلك أيضا أن يتحدث بلغة لا تفهمها أنت ولو جهر. يعني لو فرضنا أنهم يعرفون الأريترية وأنت ما تعرف وجعل يتحدثان فيها فلا يجوز هذا. أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، المهم لغة لا تفهمها وهم يتكلمون بها جهرا فإن ذلك داخل النار. نعم. اليمين صلى الله عليه وسلم يقول كنت طالبا في أحد الجامعات وكنت أغش في اختبارات أعمال السنة حتى في السنة الأخيرة من الدراسة سنة التخرج وفي الفصل الدراسي الثاني، وقد تعينت مدرسا حسب تخصص الدراسي في الجامعة مع علمي بأن الغش حرام، ولكن لم أكن أعلم أنه يترتب عليه شيء بخصوص الراتب، وأنا الآن تائب إن شاء الله، فماذا أعمل؟ أيضا الاختبار النهائي فيه غش ولا لا؟ آخر اختبار. السؤال مكتوب لي يا شيخ ماذا؟ ها؟ في أعمال السنة اللي مكتوب لي يا شيخ. هذا أعمال السنة فين من آخر سنة. آخر اختبار. مكتوب لي كتاب يا شيخ. ها؟ سؤال من شخص كاتبه لي. بالنيابة يا شيخ. مكتوب لي كتاب يا شيخ السؤال. يعني السنة يعني قبل أن يوزع. مكتوب لي قبل أن يوزع. سؤال نعم. إذا تنشرون الغش الآن. في أعمال السنة الذي كتبنا يا شيخ. أعمال السنة خلاص دع الكلام على آخر الاختبارات. خلي أجل يجي أسأل. ثم هنا مسألة يا جماعة انتبهوا لها. إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه هل يعرف؟ ما يعرف. يعني لو فرضنا أن رجلا محسنا متزوجا وزنى وهو يعلم نزل حرام لكن لم يدري أنه يرجم، هل نرجمه أو لا نرجمه؟ نرجمه، مع أنه يقول لو علمت أن الإنسان يرجم ما فعل. يقول لا، جهلك بالعقوبة لا ليس عذرا. كذلك رجل جامع زوجتها في نهار رمضان وقال ما علمت فيها الكفارة المغلظة، ظننت أن الإسلام يقضي يوما وينتهي،